يا رجال ترجع من حارة الشوق في المعلوم ويسر على الروح فلها من الصدى. يا رجال ورجع من حارة الشوق في المعلوم ويسر على الروح فلها من الصدى. عليك الله أكبر يا حزن لا تزيد العوق، ترى الشوق ما خلى من الصبر ما هده. من البارحة والجو ورايق وأنا مخنوق ونفسي من أهل القال والقين من سده. شارع اللي كل ما مر فيه روك أسوق القدم في شفق البن وصال حده. أحبه وأحب أجيه من حبي المخلوق، كسر شوكتي بالفارق أهل نبو جده. سارق ودت الملحوق، لاحقها الزمان بشدة من عقب شده. تحلم تحلم وقمت من غفوتي مشروق، سارق حلم عمر الراح عمري وانا عده. عليها الحزن بواقي الملام وشرهة الضايق المخنوق، عقب ما حداه وبايع حمل الوجع سده.